الهجرة ومشكلاتها. عرف الإنسان الهجرة منذ أقدم العصور، وكان ينتقل من مكان إلى آخر طلبا للرزق، أو بحثا عن أرض جديدة يزرعها، أو هروبا من الظلم، أو من أجل طلب العلم، أو الدعوة إلى الحق. وقد ترك كثير من الناس بلادهم بسبب المرض أو الحرب أو المجاعة. يواجه المهاجرون في البلاد التي يهاجرون إليها مشكلات كثيرة، فعليهم أن يتعلموا لغة جديدة وأن يكتسبوا ثقافة مختلفة. وبعض المهاجرين لا يعودون إلى بلادهم الأولى أبدا، وهؤلاء يضطرون إلى التخلي عن ماضيهم، ولكنهم يجدون صعوبة في ذلك. أما أبناء المهاجرين وبخاصة الذين ولدوا في المهجر، فيتأثرون بالحياة الجديدة بسهولة ويصبحون جزءا منها. يأتي معظم المهاجرين من البلاد كثيرة السكان التي تنتشر فيها البطالة والفقر، وتؤدي الهجرة إلى تحسين أوضاع المهاجرين المادية، كما أن الدول التي يهاجرون إليها تستفيد من خبراتهم، أما الدول التي هاجروا منها فيصيبها كثير من الضرر. وهذا ما حدث لبعض الدول الإسلامية التي تركها كثير من العلماء، فأدى هذا إلى تراجع العلوم والصناعة فيها. تضع الدول اليوم شروطا كثيرة لمن يرغب في الهجرة إليها، مثل حصول الشخص على جواز سفر ومنحه تأشيرة دخول ورخصة عمل، بالإضافة إلى معرفة لغة البلد، ويفضل الشباب الذين حصلوا على تعليم عال وغير ذلك من الشروط.